31 و800 والتي تقول: استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة، إلا أن للمعير أن يرجع عن على عن الإعارة عن إعارته أو عن الإعارة. إيش عندكم بالنسبة الثانية؟ على لا لا مو على عن عن الإعارة مش الإعادة بعد. لا لا عن الإعارة صحيح الرجوع وعنه. نعم نعم، إلا أن للمعير أن يرجع عن الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك. أما إذا كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة. مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال 12 دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة 20 دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزم أداء 8 دنانير. لا ما يلزم هنا موقت يا أخي، كيف هذا موقت؟ بس هو طلبها قبل التوقيت قبل انتهاء المدة. لا ما يخالف، قبل انتهاء المدة ما لحق هو هذا لوش الوقت، هذا الوقت يعني يلتزم بها المعير. بس لكن هنا كان له الإعارة عقد غير لازم شيخنا. نعم لا مو لا صار لازم خلال المدة يعني موجود التوقيت يقلبها لازم خلال هذه المدة. اللهم إلا إذا رأى أن عدم اللزوم يبقى وصفا ثابتا ولو كانت مؤقتة. وفي هذه المخال لا لا إذا أخذنا بهذا شنو فائدة القيت إذن؟ لا فائدة فيه، ما هي المسألة؟ لا مو القيد يصير عبث الوقت، يعني الوقت يصير عبث إلا يا شيخ من يعني يصبح بعد انتهاء المدة يجب عليه الإعادة فقط. الفرق أنه بعد أن تنتهي المدة يصبح هنا واجب عليه الإعادة. لا إذا لا لا ما يخال، إذا قلنا أن بالرغم من وجود الوقت تبقى الإعارة غير لازمة ويستطيع أن يطلبها المعير، مو إذا ما بي فائدة. هو شو إذا قلنا من حق المعير أن يطلبها صار وطلبه حق صار واجبا على المستعير يردها، مو؟ وفي هذه الحالة إذا لا فائدة ولا تبدو أي مصلحة في وجود هذا يكون عبث. فهذا يعني إذا نقدر نقول يعني لأجل أن ما نسقط هذا القيد نقول هذا القيد يمكن يعني فيه معنى أخلاقي أن يكون يعني لما أكو قيد يفهم المستعير بأنه المعير ما راح يطالب بالرجوع خلال هالمدة، وإلا لما وضع الإعارة قيد. وبناء على هذا الظن الذي له قرينة بأنه هو رأي راجح فغرس وبنى عليها، ففي هذه الحالة إذا جاء المعير وطلبها فاحتراما للعقد الإعارة بالأصل وهو غير لازم نقول له أن يرجع، ولكن هذا الرجوع يسبب ضرر لهذا المستعير دون تقصير منه، وإنما اعتمد على أن هذا القيد هو يلتزم به. بهذه التأويلات نقدر نقول هذا صحيح. يلزمونه في الوقت المؤقت. نعم لأنه عندهم الوعد ملزم. مش الوعد المؤقت يعني الإعارة يعني تلزم عندهم في بالعمل وبالوقت يعني بشيئين. إذا قيد بشيء أدري أقول لك هل بحكي حتى على هذا المالكية عندهم يدخلون بعض المعاني الأخلاقية في المعاملات المالية، وهي مو كل عند المالكية عند بعضهم. ولذلك من ذهب إلى هذه الرعاية هي الرعاية الدينية هي عند الكل يقولون، لكن هل تؤثر في العلاقات الدنيوية المالية؟ هنا الخلاف. كل المسلمين يقول لك ما هذه الأخلاق يعني ما ترعى هذا. نعم كلهم يقولون هذا بالأخلاق، لأن وعد ملزم. آية المنافق 3 إذا وعد أخلف، لكن يقول لك هذا مو دا نحكي مسائل أخلاقية، هذا لا خلاف فيها، احنا دا نحكي في قضايا الدين. ولذلك قلنا هذا جائز ديانة، جائز قضاء غير جائز ديانة، هاي المسألة. فأنا دا أقول يعني على هذا التأويل اللي داري أشوف له التأويل هذا ولا يعني ما ملتزمين يعني بمذهب معين، ولكن دا نقرأ فقه الحنفي وهو فقه معتبر يستحق أن يدرس وينظر ويستمد منه الأحكام الشرعية وشأن المذاهب الأخرى. يبقى الترجيح، ترجيح أما بدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو أقوال فقهاء آخرين أو ما يتفق مع التعليلات الشرعية. هذه التعليلات الشرعية حتى نعلل تعليل شرعي. نعم. قال هنا جعلوا للقيد غائدة للتوقيت، وذلك أنه قال هنا وطلب المعير قلعها بالحال فيلزمه أداء 8 دنانير. أدري هنا هم ديراعون السنين، ديراعون حق المعير بالاسترجاع المبني على طبيعة الإعارة، وأن هذه الطبيعة مترسخة في العقد لا يزحزحها وجود قيد. زين راعينا هذا حقه، ولكن المستعير أيضا يجب أن يراعى، ما قصر ما كذا وقيدته، وهذا القيد العقلاء لابد يعني الأصل في كلام العقلاء أنه يقبل ويؤول، ما هذا هو الأصل. يعني كذا كذا الراعي مراعاة هذا الدين مال التعويض، نعم. مو هيك هاي كل المسألة فارق. هم الحنفية نعم يعني ما يدخلوا الأخلاق لكن يراعوها بقدر، مو يهملوها من جملة مراعاة هذه. نعم. قال استعارة الأراضي للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة، لأنه كما يجوز. شوف لازم معهم استعيرها للبناء، البناء يصير من أخلص البناء يقول لي أريدها. عادة يكون يعني بل حتى لو ما يكون وقت يعني لما للبناء أو للغرس ده يغرسها للمعير يقلت خليها يأكل من ثمرها كذا. فهنا احنا ما نقول هالشكل تبقى إلى أن تثمر، لا يتقيد بالمدة، لما تقيدت بالمدة المستعير لازم يفهم أن هذا القيد محترم وأنه عند انتهاء يجب أن تردها إذا طلبها منك. فإذا أنت ما رعيتها المرة بدل ما تزرعك وزرع ما يبقى مدة طويلة كالخضروات، كرفس والشاد مو فجل هذا كل شهر يمكن يطلع، أما تبني نخل تقول نخل نخلة بسنة هي في 10 سنوات مو. فأنت لما التوقيت 5 سنين تزرع لي نقل فسيل ومياريت فسيل تجيب نوع نوع يلا يلا. قال لأنه كما يجوز الانتفاع بذلك بالشراء والاستئجار يجوز أيضا بالإعارة، ولم يكن المقصد من هذه المادة بيان حصر المنافع التي يجوز استعمالها بالإعارة، إذ أنه يجوز استعارة الأراضي أيضا للمراحي ونصب الخيام وإيقاف. لا يمكن هذه هي مدة معبة تنصب خيام مثلا تسوي فد شو اسمه التمرينات او ما الى ذلك. نعم. وايقاف واقامه الدواب وللزراعه. الزراعه كما انه يجوز استعاره الحيوان للركوب صح. وللحمل زراعه من سنه واحده ممكن ولايجاره لاخر ورهنه والحلي للتزيين وتزيين الدار به والثياب للبس والدار لسكناها ووضع امتعته فيها والجذوع لوضعها في البناء إلى غير ذلك من أنواع المنافع، بل المقصود من هذه المادة الأحكام الواردة في الفقرة الثانية. فللمعير أن يرجع عن الإعارة ولو بعد أن يبني المستعير في الأرض بناء أو يغرس شجرا، والمستعير مجبر على رفع البناء وقلع الأشجار ما لم يكن القلع مضرا بالأرض كما سيوضح ذلك. هذا نسبة مراعاة للمعير. وقد جاز الرجوع عن الإعارة لأن الإعارة ليست عقدا لازما. يطلب قلعه أدرى بها مثل المؤجر والمستأجر إذا تنازل عن مصلحته. إذا يتنازل عن مصلحته لأنه يطلب يفسخ الإعارة. قال والحاصل تفسخ العارية على ثلاثة أوجه. قد صار إيضاح الأوجه المذكورة في شرح المادة 6 و 800. وقد وقع الاختلاف بين المعير وإذا وقع الاختلاف بين المعير والمستعير في البناء والأشجار بأن قال المستعير لما أراد أن يقلع إن هذا البناء قد عملته أنا أو هذه الشجرة قد غرستها، فقال المعير إن هذا البناء أو هذه الشجرة كان موجودين قبلا في الأصل، فالقول للمعير. وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المعير أصل لأن هذا الزرع والبناء على الأرض والأرض مالكي، والأصل أن الذي يسوي هالأشياء هو المالك. ولكن ناقل يا شيخ استصحاب مقلوب هنا لأنه يستصحب الحال للماضي. نعم ويستصحب الحال للماضي استصحاب المقلوب. ما تمام إذا نأخذ على مفهوم الاستصحاب هو استصحاب مقبول مقلوب، أي نعطي حكم الحاضر للماضي. نعم قال إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة كما جاء في المادة كذا، فبما أن الرجوع المذكور قبل ختام المدة يتضمن خلفا الموعد وهو مكروه فيضمن المعير للمستعير قيمة مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة راحوها بقدر وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة، وإلا فلا يكون المعير مجبرا على تملكها وضمان قيمتها، لأن المعير لما صرح بإضاء بتركها إلى وقت معين فيكون قد خدع المستعير، ولما كان ظاهر حال الإنسان الثبات على وعده، فإذا لم يثبت المعير على وعده فالمستعير دفع الضرر عن نفسه فأصبح له حق التضمين على الوجه المذكور. سلسلوها سلسلوها على أنه عقد لازم. نعم. طب إذا كانت قيمة الدار أضعاف قيمة الأرض مثلا بعشرات المرات، فلا يعني أضعاف قيمة الأرض قيمة الدار نفسها، فهل هنا من المتملك؟ هو يتملك صاحب الأرض لأن هي الأصل، هي الأصل. إذا شاء وأراد بكل الوقت فلش هاي البناء أرضع هذا، أو إذا كانت ضر الأرض يقول له لا أنا أتملكها تملكها بيش هاي اللي يقولها. نعم قال والمعير يضمن ما بين القيمتين من التفاوت على الوجه المذكور فقط، ولا يضمن جميع قيمة الأبنية والأشجار، وإن كان ظاهر المحيط يفيد ظاهر المحيط برهاني شيخنا. إيه نعم أكتاب تخلص. أول مرة يذكره الظاهر. إيه ما أدري والله. إيه المحيط البرهاني يعني. إيه نعم. طبع قريب يعني عام الماضي. من الفقه الحنفي نعم. قال وإن كان ظاهر المحيط يفيد ضمان جميع القيمة، إلا أن المجلة لم تقبل قول المحيط هذا. طبعاً آراء الفقهية مختلفين أخي. عندهم اختلافات ولو هم في مذهب واحد، المذهب الواحد الذي يجمعهم من جهة الأصول العامة القواعد العامة المبادئ العامة هذا هو. ولا هذا لما نقول هذا المذهب الحنفي مو كله قاله أبو حنيفة لا ما قال فعلي، وهكذا المذاهب الأخرى كلها نفس الشيء. هذا فقه الشافعي مو كله قاله الشافعي، فقه المالكي مو كله قاله الإمام مالك. نعم. قال فعليه إذا رجع المعير في الإعارة المؤقتة قبل ختام المدة كان قلع الأبنية والأشجار يضر بالأرض ضررا فاحشا، وأراد المعير أن يتملكها على الوجه المشروع فيملكها بقيمتها وقت ختام المدة، لأنها قبل الوقت لا تكون مستحقة للقلع، ولذلك لا يتملكها بقيمتها مقلوعة في الحال. شوف يعرف شيخنا. لا شوف هذا أيضا يعني ضعف على قولهم من جهة ما قعد القاعدة أن الموقوتة يعني لا تمنع المعير من فسقها وهذا مو تمام، ثم رجعوا وقالوا هنا ديراعون المدة يراعون المدة. شون عرفنا ديراعوا؟ ما يقدرون يقلعون الأشجار لأن المدة ما انتهت، لما ما انتهت الماء باقية بقيد هذا. نعم شوية اضطراب يعني في هذا. نعم وليس على المعير من ضمان على الوجه المشروع. مو هناك ليش لا يصير هيجي لما يبتعد الجزئية التي هي الأصل بعيد صار أصلها بعيد جدا ها فلما توصلها وتربطها بهذه فيا في كبيرة لما توصل للأصل وتتكي عليها. قيمتها وقت القلع وهي قد قلعت لا يدري كم قيمتها. لا لا وقت القلع بالتقدير هذه ابني هاي الخبراء يقدروها قيمتها مقلوعة قيمتها مستحقة للقلع. شنو مستحقة للقلع؟ يعني ما يتحمل الذي يقدر يطلب هذا قد نفقت اجرته. يسأل الخبراء لما تقلعون بالله تعالى شوفوا هذا البناء نعطيكم اجرة تقلعوها هذا الزرع تقلعوه وشيلوه من الأرض كله قد اجرتكم هذا هذا الاستوعب او هي قائمة قد قيمتها كأنها ما مستحقة للقلع كأشجار موجودة او كذا هذه التقدير تروح للخبراء لأهل الخبرة. قال وليس على المعير من ضمان على الوجه المشروع في حالة رجوعه عن الإعارة المؤقتة بعد انقضاء مدتها أي وإن لزم المعير ضمان على الوجه المشروع إذا رجع عن الإعارة المؤقتة قبل انقضاء مدتها إلا أنه إذا رجع المعير بعد انقضاء المدة فلا يلزم المعير يلزم المعير بضمان ما بضمان ما بضمان ما. ما نعم بضمان ما بل له في حالة وجود الضرر للأرض من قلعهما أن يتملكهما بقيمتهما مقلوعة مقلوعة شوف ديراعون لأنه هو حق خلص بعد ما ينظر إذا موجود زرع أو كذا مستحق للقلع إذا كان الضرر يستحقها إيش مقلوعة مقلوعة. سؤال وجواب ما. ويرد السؤال الآتي على هذه المادة ضمان الغرور يكون في عقد المعاوضة يعني ضمان الغرور ضمان الخداع الخداع إيه؟ نعم قال ضمان الغرور يكون في عقد المعاوضة ولا يكون في غيرها مثلا لو قال أحد لآخر اذهب من هذه الطريق فذهب منها فسلبه اللصوص فلا يلزم قائل ذلك القول ضمان وعليه فلماذا يلزم الضمان في العارية وهي ليست بعقد معاوضة ما ألزمه كما أنه إذا لحق الموهوب له ضمان بسبب استحقاقه فلا يكون الواهب ضامنا. الجواب هذه الصورة من باب الالتزام لأن تقدير الكلام ابني في هذه العرصة وإني لتاركها في يدك للوقت الفلاني وإذا لم أتركها فإني ضامن لبنائك هذا تقدير غرب يعني. هل هنا يعني في قاعدة تقول القانون لا يحمي المغفلين في مواد الشريعة هي المغفلين ممكن أن يفهمها مو يعني يترك هذا لما مغفل مجنون وانت تعامله ما لك حق ما تقدر هذا أو طفل ليه لأن هذا ما عنده القدرة ولا مكلف لأن يعرف الأحكام الشرعية لكن ده نحكي على بالغ عاقل بس يأكل ويشرب ويريد الناس هم يراعون حقه الناس تراعي حقوق أنفسها إلا إذا كان هناك ما يخفى على العاقل عادة يخدعه يموه عليه مثلا بيت شريتها أقول له مش لك لازم بيت شريتها هو وهبت لي ورثتها هذه الآن ملكي أبيعها بالثمن الذي يعجبني خلاص إذا هي الدرهم أقول لك المية ريتها خلاص ما صار لكن تعترض علي تقول لي بس ليش المحتكر مسألة أخرى هذا اللي دا يقول لك أنا ما بيح الشيء هذا ما بيح الشيء لأن هناك صار شيء طرأ واجبا عليك وهو أنه لا تحتكر ما يحتاجه الناس منهم من يقصرها على القوت ما يتوسع الأشياء الأخرى ومنهم من يتوسع المهم فهذا مسألة أخرى مو تنقض هذا المالك يبيعها بما يشاء لكن إذا صار وياها شيء آخر يلزمه بأن يبيع إجبار يبيع المحتكر طلع بعتك هذا يطلع بيعها تبيعها بسعر مثلها مو تبيع تطلع كل يوم فد 100 كيل وتبيعها بسعر كذا لا هاي مسائل أخرى وإنما عطلت القاعدة لوجود شيء ما هو أقوى من هالقاعدة تنفيذا لقاعدة أخرى ما خرجت ثاني عند قاعدة أخرى قاعدة الاضطرار قاعدة عدم الاضطرار قاعدة المحتكر إلى آخره نعم قال الجواب نعم. قال وقد اختلف في لزوم الضمان فيما إذا ضبطت الأرض في العارية المؤقتة قبل تمام المدة وأصبح المستعير مجبرا على القلع، فلو رجع المعير في العارية المؤقتة قبل تمام الوقت يلزم الضمان على الوجه المحرر آنفا، فلو ضبطت الأرض المستعارة بالاستحقاق قبل تمام المدة وأصبح المستعير مجبرا على قلع البناء والأشجار فلا يلزم المعير الضمان المذكور آنفا سواء أكانت العارية مطلقة أم موقتة، فالحكم واحد على كلتا الحالتين. هذا ما قالته الهندية أولا، ثم عقبته بقولها وقد قال الخصاف إنه لا يلزم المعير الضمان المذكور عند الإمام محمد رحمه الله تعالى، لأنه قد جاء في شرح المادة كذا، لو غرر أحد آخر في العقد الذي نفعه للقابض فلا يلزم الضمان، لكن قال الإمام الأعظم والإمام أبو يوسف بلزوم الضمان. هذا لزوم الضمان أرجح. ليش أرجح؟ لأنه تبين استحق هذا العارية استحقت. نعم. والظاهر من الحال أن المعير يعرف هذا ليس ملكه. نعم. ليس ملكه. نعم. وإنما غصبه فتصرف في ملك الغير وغر المستعير، لأن ليس الشأن بالمستعير أن يعرف هذا ملكك، لأنه الشيء قبض الشيء وجود الشيء سند الملكية بيدك، إذا تتصرف بيك يعني ما يقدر عليك، مو أنت ناهبة إلا إذا كانت قرينة قوية. هنا ندخل أجيب لك مثال، لما صار غزو الكويت من قبل العراق بلغنا وأيدت الوقائع، ما أقدر أجزم لكن بناء على ما شاع في وقته كان هناك ذهب من أموال الكويت كسيارات أو كذا، على أكثر سيارات أو مواد أخرى، أن الذين دخلوا أما من أفراد الجيش أو المستضلين بقوة الجيش، المهم فكانوا يأتون بهذه الأموال ويعرضونها للبيع، للبيع. هذه حقيقة يعني أنا أظن لما سئلت أو أنا ابتداء أو أقول عرضا هذا لا يجوز، لأن هناك قرينة بأن هذا مال مغصوب وليس مالا مبيع، مو مال وقت بيع أو مال ذلك، فما يجوز. منهم من أخذ بالرأي ومنهم من لم يأخذ، كان يشتريها يشتريها ويأخذها زين، هذا اللي باعها وأنا اشتريتها منه وأنا أعرف هذا مغصوب، هل يجوز أن أخذها من المشتري؟ أيضا أمصر على ذلك، هذا مال غاصب المغصوب، لا غاصب المغصوب هذا خلاص. نعم. فأنا المستحق أيضا، يعني قول الإمام أنهم يوما بأنه غره في ذلك. هنا يا شيخ في هذه المسألة رأوا إلى مصلحة المعير وفي الأول إلى مصلحة المستعير. لا ما كنا هذا اللي رجحناه، هذا خلاف الرأي الإمام الأخير هو أبو يوسف، أنه إذا المعير أعار آخر عارية ثم استحقت فيضمن هذا الجسم المعير. أبو حنيفة يقول نعم يضمن بأن غرورة هذا صار لي، أما محمد وغيره يقول ما مغر ما يرجع، هذا هو عار يا عارة وجاء مستحق أخذها، قال ما أخذت هي باعتبار أن هذا المعدة يدعي أو مرتبة أنه مات ليس بمنكار هاي المسألة. لكن الرأي الثاني مال أبو حنيفة ويوسف هو الأرجح، مو هذا رأي أبو حنيفة، رأي الإمام الأعظم وأبي يوسف هذا بيعلل البرة؟ لا ما ذكر شيء تعني. ما بهم نعم يعني أنه نوع من التغرير، يعني قال لو غرر أحد آخر في العقد هو هنا من يقول يعني أقدر أقول في هالمسألة يبدو أن هناك قرينة، يعني قرينة يمكن أن يعرف المستعير ما يعرف أن هذا هو مو ماله وإنما المعير فقط هو يعرف هذا مو ماله، العارية ليست له، لكن المستعير ما يعرف، فكأنه قد غر المعير غر المستعير. شنو غر؟ يعني جهله وجعله يعتقد بأن هذا المال مال المعير، فأنا ما طالب المستعير ما يقدر أنه طالب أقول له تعال يا معير اثبت لي هي عارية، ما يعني أكو شيء، أنا عير واحد المستعير يقول له ما أقبل عاريتك إلا تثبت لي، يصير هذا موجود؟ يقول لك المن روح اللي ماريت لا تدابعك يا نعم. يقول شيخنا نعم، مثلا إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة 12 دينارا وكانت قيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة 20 دينارا وطلب المعير قلعها لزم أن يعطي المعير للمستعير 8 دنانير مقدار التفاوت بين القيمتين ويعتبر في الأبنية. لاحظ هنا المدة والتوقيت. نعم لاحظ جعلها قيمة. نعم ويعتبر في الأبنية والأشجار قيمتها وقت الاسترداد يعني يعتبر بدل الأرض في الزمن الذي يستردها فيه المعير لأن قيمتها وقت الاسترداد أسهل. وقال بعضهم تلزم القيمة وقت مرور المدة ولكن القول الأول هو المعتبر. يعني المدة كلها 20. لا مو 20. إذا قيمتها إلى انتهاء المدة 20 وقيمتها الآن أقل 18 أو 12 ها فأي قيمة يأخذها بالقيمة عند انتهاء المدة. فرق ما بين القيمة. راعوا المدة هنا راعوا القيد. ما. يعني راعوا هذا وراعوا مسألة المدة بقدر أيضا مو مراعاة كاملة. مو مراعاة كاملة. نعم. قال مثال آخر لو أعار أحد أرضه للبناء أو الغرس سنتين وبعد مرور 6 أشهر على غرس المستعير أو بنائه في الأرض رجع المعير عن الإعارة وأمر بالقلع وتحقق من أهل الخبرة أن قيمة البناء أو الأشجار إذا بقيت سنتين تامتين 1000 قرش وقيمتها في الحال مقلوعة 100 قرش ضمن المعير للمستعير 900 قرش. هذا الفرق يعني فرق. نعم. هكذا يراجعون المدة راحوا المدة ليش هذا يراعون ينطوا حق لكن على نحو لا يضر الآخر لكن مو الضرر باقي لما يقلعوها الآن أو بعد الآن إذا عند انتهاء المدة هنا خلص لأنه هذا لازم يعرف المستعير أنه هي مدة مؤقتة لكن قبل انتهاء المدة يعوضوه فقط الفرق بين السنين حالتين هم بعد ضرر على كل حال. يعني هنا شيخنا في ذكر المدة عاملوه معاملة العقد اللازم من ناحية الحكم لا من جهة الضمان أو الضرر أو الضرر الذي يلحق المستعير إذا أعطينا حق للمعير أن يرجع عن إعارته قبل انتهاء المدة. قال المادة 32 و800 ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة. للمعير مش المستعير. شو؟ ليس للمعير مش المستعير. معير صح. هو قرأته. ليس هو مكتوب عندي ليس للمستعير. بقرأها للمدة. ليس للمستعير استرداد الأرض. لا المعير. للمعير. نعم. للمعير. معير. تجوزت هذه المادة استحسانا. استحسان. نعم. والسبب في عدم الاسترداد هو أن المستعير لم يكن في زراعته الأرض مبطلا وغير محق وإنما هو مغرور بإعطاء المعير إياه إذنا بالزراعة بناء عليه يلزم ترك الأرض بطريق الإجارة وبعد رجوع المعير تنقلب الإعارة إلى إجارة. إيش هذا؟ فشوف همرا يراعي الطرفين. يراعي المعير في حق الاسترداد ويراعي المستعير بدفع الضرر عنه شنو عليه؟ يقول السبب في عدم الاسترداد هو أن المستعير لم يكن في زراعته الأرض مبطلا وغير محق وإنما هو مغرور بإعطاء المعير إياه إذنا بالزراعة تمام بناء عليه يلزم ترك الأرض بطريق الإجارة بطريق الإجارة يعني هو أجرة مثل الإجارة إذا كانت مؤقتة. شوف هذا أيضا مو كافي للتعليل نكمل شيخنا نعم. قال وبعد رجوع المعير تنقلب الإعارة إلى إجارة ولم يجوز الرجوع والاسترداد في الأرض المعارة للزرع مع كونه جوز ذلك في الأرض المعارة للبناء ولغرس الأشجار وتوضيح الفرق بينهما على الوجه الآتي وقد كان له الرجوع في المادة كذا لأنه لما لم يكن للأبنية والأشجار نهاية معلومة ويبقى الأرض بيد المستعير إلى ما لا نهاية له ما لا نهاية ولو بأجل المذل مما يضر بالمعير فلأجل رفع الضرر عن المالك أي المعير قلعت الأبنية والأشجار. أما بهذه المادة فللزرع نهاية معلومة وبناء عليه ما يخالف هذا جيد الفرق لا لكن يبقى وارد على هذه أكو فرق بين استعارة استعارة الأرض لزرعها. وهنا نحملها أنه معروف الإعارة هنا عينت، وقد مرت بنا أنه إذا كان العارية لها وجوه كثيرة للانتفاع لابد أن يبين الوجه للانتفاع، كالدابة يمكن للركوب يمكن لحمل الأثقال مو، فلازم يبين وجه الانتفاع. لكن الأرض أعيرت للزرع يا شيخنا هكذا قال خلص، إذا عرفت للزرع. فلما عرفت للزرع ما يقدر المعير يرجع إلا يعني ما يقلب إيجارة، اللي راح منه حوض يكون منه هذا غرور للمستعير، هذا المستعير ما عنده يدفع إيجارة وإنما استعملها الكذا، فما لازم يأخذ منه شيء. وقال هنا من حقه أن يعود، وإذا كانت مؤقتة مثلا قبل التوقيت إلى وقت الحصاد، يعني قبل الحصاد. لا أخي هو لا نسمع الإجارة عندما يستأجر شخص أرض واحد. أخي لا تخلط بين هاي اللي دفتي تقولها، تقول أنا واحد أجر السفينة لمدة شهر. أي نعم. من انتهى الشهر السفينة بنصف البحر. أيوة نعم. شنو يعني شلون أقلعها هيك أشمر اللي هي؟ لا. تبقى المدة من بعد نهاية الشهر إلى أن يوصل للجرم بإجارة. أجر المثل. أجر المثل. شيخنا. مو هيك. هنا مسألة ثانية. هنا قلب عقد إلى عقد آخر. أي نعم. حولها من عقد. ولما تحولها من عقد إلى آخر مبهم. يكلف أجرة. لا تلاحظ. أي. رعاية للاثنين هو. ماكو رعاية لكن رعاية منقوصة للاثنين، لأن هي أجرت للزرع. معروف المؤجر والمعير والمستعير أن هاي الإعارة لأجل زرع. يعني لما يقول زرع مو غرس أشجار وكذا، مثل حنطة وشعير وجات الأشياء التي لها وقت محدود عادة قليل، هذا معروف. إذن المسألة مشت على هذا العقد، فلما لطشيت الزرع بناء على هذا العقد الواضح الدلالة والكذا والزرع مو، فأنت بمعنى رضيت ضمنا أيها المعير أن تبقى هذه الأرض إلى أن يخلص الزرع. أنت اعترفت، أنت قررت، أنت رديت، أنت كذا إلى آخره، فتأتي الزرع لم ينضج بعد تقول له اياها أو تنقلب، وهذا معناها أو تنقلب إيجارة. إيش هذا؟ مراعاة لحقه. ما لحقه لا ما لحقه، لأن الحقد في حق غير لازم. لا ما يخالف غير لازم، لكن غير لازم بالأصل هو غير لازم لكن دون ضرر بالآخرين. ألا ترى ضرر هنا؟ لا تسمع أخي. نعم تفضل. الوكالة عقد غير لازم. صحيح. فلو وكلتك أنا، وهي يصير مثلا بيوع العقارية، وكلتك بأن تذهب إلى دائرة العقار وتقر بأني قد بعت هذا المشتري فلان وقبض موكل الثمن، هل يجوز الوكيل أن يعزل نفسه يقول أنا ما أستمر بها؟ لا صار لازم في هذا. صار لازم لتعلق حق الغير به ولو كان في الأصل هو عقد غير لازم. فالعقود غير اللازمة إذا تعلق بها حق الغير تصير لازمة لهذه المعنى. وحق الغير هنا هو دفع الضرر. دفع الضرر حق الغير دفع أو ليس سبب الكلام. نعم. يعني. هذا دفع الضرر. نعم. فهنا ما يقدر، لا يقدر المعير يستعمل ما هو الأصل في عقد الإعارة بعد أن عرف أن هذه الأرض بيقول أرضا للزرع وعاره على هذا الأساس. فالرجوع عن مقتضى ما التزم بهذا التزام كأنه لا يجوز له أن يجبره، يقول له لو ترجع وتأخذ ما البذر مالك لو تنقلب إيجارة. إيش هذا؟ هذا ردة الزمن. هو حاول يا شيخنا هنا هو أن يراعي حق المالك في الفسخ. لا ما حق هذا، يراعي حق المستعير في دفع الضرر. هذا ما يخالف دفع الضرر مو إيجارة، هذا يمكن ده يقيسها على مسألة الإيجارة. المأجور إذا انتهت مدته يبقى بيد المستأجر بإيجار بأجل المثل، لأن هو نفسه عقد إيجارة كالسفينة هذه اللي يضربون هم بها المثل. سفينة مدة شهر أو شهرين يودي بها ويجي، انتهت المدة لأي سبب كان، عواصف تأخر كذا، لا تزال في البحر، يجب عليه التسليم لما تنتهي المدة. إذا طلب المؤجر المأجور لازم يسلمه، فإذا ما سلمه ليكون غاصب، لكن هنا ما نقدر نسوي غاصب. ليش؟ لأنه من الضرورة والكذا، فعلي أجر مثل ما يصير المقيه مجانا، لأن هو الأصل عقد إجارة، والآن من مصلحة المستأجر أن تبقى عنده بعقد إجارة، ما ينزل منزلة غاصب، لأن إذا منزلة غاصب يصير أحكام غصب، فتختلف هذه عن هذه. وإن لم يصرحوا به يقيسوها على هذه المسألة، ولا والله يصير إجارة تنقلب، والإجارة لازم بأجر المثل، وأجر المثل قد يكون باهر، قد يكون ما عنده هذا المستأجر، لا يكون هذا، فلا أراه هذا أبدا. لا لا لا أبدا، ما يمكن، ما يمكن، يبقى هو بالخيار المستعير، إن شاء قلع هذا حكينا عليه ما نقلع وما نقلع، وإن شاء يبقى ولا يدفع شيء. حتى إذا قلت يا شيخ اشتد الحصاد لها، يعني قلت يعني على بد نجاحها، هل ما في تفريق؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، مستعير يبقى، مستعير يبقى، مستعير نعم يبقى مستعيرا، مستعيرا لا أبدا ما يستعير، إلا إذا هو شاء وأراد البذر بعده أو لم يبذر، أو فقط حصد يعني حد للأرض لم يضع فيها شيئا من عنده كبذور كذا، نعم يبقى مستعيرا، ويكون العقد لازما حينئذ. لا مو لازما، لكون هنا اللزوم لدفع الضرر يعور المعير، يعوره المعير محسن يا شيخ. لا لا ايش يعوضه؟ لا محسن يخليه ينتظر يوم ما تخلص المده، لا يكون مخادع الى غرور هذا. هاي لا تصدق المعير بالخيار، ان كان ان يرجع، ان كان تعويض ما بذره وتعب فيه، كيف هذا؟ ما والمستعير ايضا التزم، يعني حتى لو قلنا انها مؤقته يا شيخ وانتهت التوقيت، على فرض انها مش مطلقه. لا، اذا انتهى التوقيت ابني هناك مساله ثانيه، يكون واجب على المستعير ان يردها. ايوه، فاذا مخل عند ذلك، اذا كان هو يقول انا زرع لازم يعطي هنا ضمان، والا يكون غاصبا. ايوه، ضمان يضمن هذا، هل عن هالمده يقدر اجره كذا، لكن يعني يصير حكم اخر. هو هنا قل سواء كانت مؤقته او غير مؤقته، هذا الحكم فيها سواء كانت مؤقتة. لا، أنا لا أحكي على التوقيت فقط، مو التوقيت للزرع، العفو، مؤقتة وغير مؤقتة، لأن وقتها الزرع، الزرع عادة يصير إلى الذي له مدة، يروح انطى له شعير من هذا. مثلا شهرين ما قال الزرع، إيه؟ لمدة شهرين مثلا وزرع، إذا المال شهرين أخي، بس شهرين. في هالحالة يمكن أن يطالب المؤجر المستأجر من تنتهي المدة أن يقول لا أقلع حتى ولو بذرك، على ما رجحناه. نعم نعم شيخ، بأنه الموقت له مدة، له احترام. هم يقول لك ما الاحترام هذا كما مر، هذا يقدر يقول لا أقلع زرعك أو إلى كذا إلى آخره. نعم. قال فبناء عليه تبقى الأرض المستعارة في يد المستعير بأجر المثل إلى وقت الحصاد الذي هو نهاية معلومة. جوز إبقاء الأراضي بيد المستعير إلى وقت الحصاد، ويأخذ المعير أجر مثل المدة التي تبقى بيد المستعير بعد الرجوع عن الإعارة، كما أنه لو استؤجرت أراض للزراعة وانقضت مدة الإجارة، كما أنه شوف خاصوها على الإجارة، الإجارة كما أنه لو استؤجرت أراض للزراعة وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع، يصير إبقاء الأرض المأجورة بيد المستأجر بأجر المثل. لأن إجارة هذا هو مستأجر، هو مستأجر لأجل أن تنتهي الزراعة بهالمدة، هيك تقديره. هو غرضه أن يزرع، لكن قدر المدة بشهرين أو ثلاث، مرت المدة شهرين ثلاثة ويحب أن تبقى، ولو يعرف أنه الزراعة تبقى أكثر من هالمدة لحدد هاي المدة، تطور المدة كان زيدها. نعم يسمع الفارق هنا يا شيخ. نعم، هنا القياس مع الفارق، يعني لا يصح هذا القياس على الأجرة، قياس الاستعارة على الأجرة. إيه ما نقيس احنا على الأجرة، لأن هناك العقد الأصلي هو إجارة بعوض، فلما زيدنا المدة والمدة يحتاجها هذا المستأجر، كأنه بدأ ابتداء على المدة هاي. فالأصل القياس هنا أن يقال يبقى المستعير مستعيرا إلى إيه نعم نهاية المدة، نعم كما نعم بقي زرع لينداغو، إيه كما بقي المستأجر مستأجرا. نعم نعم، إلا إذا يعني يريد يعني يتفقون هم اتفاق، ها هذا الاتفاق مو آثم. نعم. ممكن داخل تحت التراضي. هل تصح يا شيخ الإجارة اللي توقف بوقت للزراعة لأن الزراعة قد تحصل بعدها وقبلها؟ لا لا الزراعة لا الزراعة الزراعة بعض مثل الحنطة معروف قد تأكل مدة. نعم. التوقيت إذا كان مجهول لا التوقيت أما يتحدد بالمدة والأشهر والأعداد وأما بالعرف أو بالطبيعة الأشياء كزراعة الحنطة الحنطة ما يعرفون إيش قد تأخذ زرع وكذا تعرف بس قد متى أخر أخي يا أخي قدرها 3 أشهر حسب المدة المعلومة أما إذا تأخرت لسبب ما تبقى الزيادة بأجل المثل عندنا نحكي هذا توقيت يكون أما بالتحديد بالمدة وأما بال أقول لك إذا خلصت المدة ابني تبقى إجارة بأجل المثل نعم واضح هذا التحديد المدة أما بالتحديد الحرفي شهرين 3 أو 4 أو بما جرت عليه العادة في مثل هذا المأجور المأجور مثلا زراعة حنطة معروفة تبقى 3 أشهر خلص مثلا نعم قال وليبقى الزرع إلى وقت الحصاد بأجل المثل على موجب هذه المادة علتان أولاهما أن قلع الزرع مضر بالمستعير كما أن إبقاءه بلا بدل مضر بالمعير أيضا فيدفع ضرر الطرفين بقدر الإمكان الزرع تحليل هذا جيدا من لا أقول أنا من لا أقول هذا هو هاي العلة واضحة في الدنيا لكن أنا إذا أرجح جانب المستعير والتحديد بالزرع ويعرف يعني كل المؤجر أن قلنا للزرع يعني لمدة معلومة حسب العرف وعادة ما يحتاجه هذا النوع من الزرع فده يعرف هو من الآن ابتداء يعني تقيد بما يخرج بما يحتاجه الزرع نعم. من مدة حسب العادة نعم. فإذا جت هذه المدة وما انتهت تعتبر امتدادا للعادة التي هو التزم بها المعير هذا هو طيب شيخنا هو نعم رأي هذا بوجاهة وجاهة وقوي يعني ماذا أقول هذا مراعاة للطرفين لكن مراعاة المستعير أولى نعم. لأنه المستعير يبدو أنه محتاج ما يقدر يأجر نعم. وهذا المعير أراد أن يسوي فهل تمام الإحسان إلا الإحسان ولم أرى في عيوب الناس قدرا نقصا كنقص القادرين على التمام سويت التمام كملا قالوا بذلك روعي حق الطرفين على الوجه المشروع ولأن صاحب الزرع قد غرر به المعير ثاني ولأن صاحب الزرع قد غرر به المعير اتغرر به المعير المعير هو الغرر به المتكلمون به خلص ما دام غرر به المفروض تخلوه يتحمل التغرير ثانيهما انه يوجد في قلع الزرع ابطال لملك المستعير وفي تركه تاخير حق للمعير اي تاخير تصرفه وبما ان القرار الاول اشد من الثاني فيجب ان يعار الى الثاني ان يصار الى الثاني نعم شنو اللي صار الثاني؟ يقول ثانيهما أنه يوجد في قلع الزرع إبطال لملك المستعير. إيه؟ في قلعة إبطال لملك. فيصار. له الحق البقاء. إيه؟ وفي تركه تأخير حق للمعير. إيه؟ أي تأخير تصرفه. إيه؟ وبما أن القرار الأول. هو القلع. اللي هو القلع أشد من الثاني. وهو التأخير. وهو التأخير فيجب أن يصار إلى الثاني. إلى الثاني. وهو التأخير. يأجج قد هذا يقدر ضرر يعني. يصار إلى الثاني يعني فقط قلع وتأخير القلع أشد من التأخير لا يصار إلى الثاني يعني مراعاة الصاحب الثاني أي مراعاة الثاني وهو التأخير لا التأخير نعم. زين لما صرت لهذا شلون راح أرجع للأول ما راعي شلون يصار إلى الثاني لما يصر إلى الثاني يعني يهدر الأول أي صح. واحد منهم لا هي ما قال يصار الحقيقة كانت الكلمة يعار إلى الثاني لكن فيها ما هي مستقيمة يعني. يصار إما عند القلع أو تأخير لا يصار لا لا يصار إلى الثاني لازم يصار إلى الثاني يعني هكذا يبقى. اختلاف الفقهاء في لزوم الأجرة إيه؟ يلزم عند بعض الفقهاء عقد الإيجار في لزوم الأجرة يعني يجب أن يؤجر المعير الأرض للمستعير بعد الرجوع إيه؟ لكن إذا لم يتفق الطرفان على عقد الأجرة يؤجر الحاكم إيه؟ يؤجر الحاكم يعني هو يؤجر المقدار ويقدر الأجرة بإخبار أهل الوقوف. أما إذا كان إذا لم يؤجر المعير والحاكم على هذا الوجه فليس للمعير أجرة راعى جانب المستعير إذا ما يراجع الحاكم لا اتفق ولا فصل ولا الحاكم. كأن هذه المسألة فيها معنى الهبة أو المسامحة يعني في أرض تسقط يعني كأنه مثل عندهم الحنفية لأن فيها معنى مواساة. نفقة الزوجة لا تثبت إلا بالتراضي أو بالتقاضي، ولكن عند الشافعية لا تثبت النفقة من حين وجوبها على الزوج وامتناعه من وعدم أدائه لها. هذا فرق مهم جوهري، وبالتالي يجوز للمرأة أن تقيم دعوة على زوجها لأنها لم ينفق عليها مدة 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات على مدة ماضية، ولكن الحنفية يقولون لا تملك إلا المطالبة من حين رفع الدعوة أو قالوا من حين حكم القاضي. لماذا؟ قالوا لأن في نفقة الزوجة معنى المواساة وليس فيها معنى المعاوضات. هذا الفرق يعني هذا. فهنا يجعلها هالمسألة شبيهة بالمواساة. لو يتراضون بيناتهم يروح للقاضي، مو يرفع دعوة يعني. القاضي مو من شأنه هو يجي للناس ويقضي بيناتهم، وإنما يقضي عند رفع الدعوة إليه. فإذا ما رفعت الدعوة إليه ولم يحصل تراضي شي يقول؟ يقول تسقط. تسقط هذا هو. نعم. فصار خلط الحقيقة هواية دي يدخل دي يجيب عدة أشياء ويراعيها ويبين الحكم. نعم. وهكذا. نعم. قال وعند بعض الفقهاء يلزم عند بعض الفقهاء عقد الإيجار في لزوم الأجرة. لا. يعني قال وعند بعض الفقهاء الآخرين وزن هذا 596 راح من الأول هاي الفقرة. هاي من مال مسألة مال لكن إذا لم يتفق الطرفان على عقد الإيجار يؤجر الحاكم ويقدر يعني ما يلت على الإيجار المستأجر يقول ما أجر مو يجي وين يروح الحاكم للحاكم من اللي يروح المؤجر المستعير المعير لا المعير هو المعير هو اللي جاي طالب أخي أي المعير هو يراجع الحاكم حتى الحاكم هو يأجر يعني نعم. هو الذي يؤجر يصير نعم. قال أما إذا لم يؤجر المعير والحاكم على هذا الوجه فليس للمعير أجرة. وعند بعض الفقهاء الآخرين يلزم أجرة المثل أو أجر المثل على المدة التي بعد الرجوع ولو لم تعقد إجارة ولم تعقد يعني خلص هذا هو تعويض هذا مش صحيح. لا لا مش مواساة لا بسمع هذا نعم. لم يحصل هذا الحاكم لم يؤجر المعير ولا الحاكم نعم فيقول فليس للمعير أجرة عند البعض نعم. وعند البعض من الفقهاء يلزم أجر المثل هنا أما يتراضون على أجر المثل أو يراجع القاضي يراجع مو على الإيجار أجره وإنما يراجع لأجل أن يقدر أجر المثل يعني انعقد الإجارة انعقدت بدون عقد تستمر تنقلب قال بالأول قال نعم. تنقلب نعم. قال معنى عدم الاسترداد هنا ويفهم من الإضاحة الآن فأن قوله في المجلة ليس للمعير هو متعلق ومرتبط بنفي الاسترداد حصرا وليس لنفي الرجوع والاسترداد معا، لأنه كما ذكر في شرح المادة 6 و800 أن للمعير الرجوع عن الإعارة في أي وقت أراد ولو كان في رجوعه ضرر بين على المستعير، فبناء عليه تبطل الإعارة بالرجوع الوارد في هذه المادة وتبقى العارية في يد المستعير بأجر المثل، والفرق ظاهر بين بطلان الإعارة بالرجوع وبين إبقائها في يد المستعير بأجر المثل. والمعير في هذه المادة لو قال إنني أتملك الزرع بإعطاء المستعير مثل البذر أو البذار ومصاريفه ويسلمني المستعير أرضا، فإذا لم يكن البذار نابتا فلا يجوز ولو رضي المستعير، لأن البذار قبل النبات مستهلك ومعدوم فلا يصح بيعه، وإذا كان نباتا وكان المستعير راضيا بذلك جازت هذه المعاملة. أما إذا لم يرضى بذلك فليس للمعير أن يجبره على ذلك. عشان إذا كان أما إذا لم يرضى بذلك من المستعير فليس للمعير أن يجبره على ذلك. ما يجبره لأنه ما موجود بذر. لكن لا قد نبت البذر، إذا كان الزرع ما زار بذرا يقول لا تصح المعاملة لأنه يكون بيع مجهول حينئذ. ما لا القرآن أعيد قال والمعير في هذه المادة لا قبل أي هي هنا إيه؟ لو قال إنني أتملك الزرع بإعطاء المستعير مثل البذار إيه؟ ومصاريفه ويسلم إيه؟ للمستعير أرضا فإذا لم يكن فإذا لم يكن البذار نابتا من اللي قال أنا أعطي أخي المعير غير نطلق العبارة والمعير إيه؟ في هذه المادة لو قال إيه؟ إنني أتملك الزرع بإعطاء المستعير مثل البذار ومصاريفه ومصاريفه يعني طالع البذر نعم إيه؟ ويسلمني المستعير أرضا ويسلمني إيه؟ إيه؟ فإذا إيه؟ لم يكن البذار نابتا ما زال تحت الطين إيه؟ لم ينبت بعد إيه؟ فلا يجوز ولو رضي المستعير. ليش؟ قال لأن البذار قبل النبات مستهلك ومعدوم. لا هنا نقدر نقول هنا ماذا نبيع ونشتري تعويض. تعويض تعويض هذا تعويض عن الضرر الذي يأتي إلى كذا ورفع هذا الضرر بتقدير ما أنفقه من بذر وما إلى ذلك ولا يشترط في التقدير في التعويضات يعني تقدير هذا مو فد بيع وشراء السلعة هاي كذا لا تعويض هو بقدر رفع الضرر حسب تقدير أهل الخبرة لأنهم شروط البيع يعني المبيع مع معلوم هنا مو دا بيعان دا عوضة ولو كان بيعا كان يشترط في المبيع معلوم مقدور كذا والتعويضات غير معاملات البيع والشراء هذا ليس بيعا وإنما هو تعويض تعويض وفي التعويضات تنبني على التخمين والتقدير بتقدير الضرر الناتج إلا إذا جاء التعويض من قبل الشرع نعم من قبل الشرع على التخمين والتقدير من قبل الشرع نعم وعليه يجوز الصورة هذه تجوز يعني بناء على أنه تعويض تجوز بطرق التعويض إيه هو مديرد عليها ابني زي يقول هذا بيع ما يجوز مو بكمل نعم. مو قال ما يجوز؟ اي ما يجوز. زين كمل. ليش؟ لأن البذار قبل النبات مستهلك ومعدوم فلا تمام إذا قلنا بيع، اي بعد اقرأ كمل. فلا يصح بيعه. تمام. وإذا كان نابتا وكان المستعير راضيا بذلك جازت هذه المعاملة. لأنه صار موجود كان نابتا زرع قدامك. هذا ولا تقول هذا ما كمل، أقول لك ما رجع صاحب الأرض، ده أشتري أنا هذا هالنابت. كنابت موجود هذا اشتري بيع هذا مش كثمر كبذر اشتري لا ده اشتري المعير ده يشتري من المستعير هو قال لي ده رجعه وهذا زارع هذا المستعير زرع بي زرعه طالع نبت يعني شلون طالعه فالمعير يشتريها كنبت يصح البيع لانه المبيع هذا مثل ما تشتري بالنخل التمر بعدها ما طالع تشتري الآن وتخلعه هل تطيل العلب نعم يجوز يجوز هذا يجوز. لكن لا بنية القلع لا يجوز بشرط القلع بشرط القلع يجوز مو بشرط أنا بدي أشتري هذا أريد الآن أي. فهنا يقدر في هالحالة أن يشتري متمام لأنه موجودا زين ليش هذا موجود بيع أنا أقول هذا ما ندخل من شرط هالإشتراط هاي مسألة الحقيقة هذا البيع ما يتحقق فيه الشروط تماما لأن هذا راح يعني مو مضبوط أو إذا حتى لو مضبوط إذا نروح إلى التعويض عن الضرر أو لا لأن يكون فسحة للتقدير أخي فسحة للتقدير أو السنة يجوز ويبقى للتراضي أو للقاضي ما على هذا يجوز البيع نعم يجوز باعتبار هذا نقدر نقدره يعني بالرؤية بالكذا يعني ممكن نعم قال مسألة أخرى يعني الجوزة في كلتا الحالتين سواء طالع الزرع لو ما طالع مو ما طالع الزرع نقدر نمشي مو على البيع على التعويض طالع الزرع يصير لنا خيارين لو بيع لو تعويض عرفتوا؟ شيخنا ما. أنتم قلتم التعويضات مبنية على التخمين والتقدير إلا إيه نعم. إذا جاءت محددة من الشارع محددة كالمصرات تقصدون؟ نعم كالمصرات لا لا مو بس مال الجوائح اللي جائحة اللي تصير مثلا التعويضات مال ضرب واحد امرأة وطرحت الجنين ما ينظر فيه مثلا هذا صار قريب من كذا أو لا، يعني تعويض هذا. نعم. قال مسألة أخرى: ليس للمعير فيها استرداد المستعار، ليس للمعير في المسألة الآتية استرداد المستعار بالرجوع عن الإعارة، فلو أعار المعير زقا، زقا زقا يعني ممكن هذا جربة قربة أو كذا، زق خمر، ما أقول زق خمر، أيوة بس أنا أقول بضم الزاي أو بكسرها، زق بالكسر زقا. فلو أعار المعير زقا لوضع زيت فرجع بعد ذلك في الصحراء عن الإعارة ولم يكن في الإمكان تدارك زق آخر ووضع الزيت فيه هناك، فيبقى ذلك الزق في يد المستعير بأجل المذن إلى محل يمكن فيه تدارك زق آخر، ما يقدر مثل الأرض للزرع. هو الحق في هالمسألة هذه الإعارة، يقدر يعني يقول لها يعني بس الصحراء وينكو بالمقتل يفتني يا همطيكية. خاتمة يعني يا شيخنا لا يأخذ إجارة، لا تربحنا الإجارة حتى لا حتى هذا ما يجب، يعني هذا تعسف في استعمال الحق. مسألة خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة. المسألة الأولى: لو قال أحد بعد أن أعطى ابنته الجهاز المعتاد أي جهاز مثلها كنت أعرتك هذه الأشياء، ينظر فإذا كانت العادة والعرف أن يعطي الأب ذلك الجهاز ملكا ولا يعطيه لابنته من قبيل الإعارة فلا يقبل قول الأب لأن ظاهر الحال يكذبه، وإذا لم يكن العرف كذلك أو لم يكن العرف مضطردا وكان أحيانا هكذا أو أخرى هكذا وأخرى هكذا، يعني جهاز العرس هنا، أي فالقول للأبي ترجعه النية، يعني هنا النية معتبرة. وهذا والإيش يقول؟ يقول والأجر، وإذا لم يكن العرف كذلك أو لم يكن العرف مضطردا وكان أحيانا هكذا وأخرى هكذا، فالقول للأب أنه أعطانا، يعني لو يقول جهز أب ابنته جهزها بالعرس، ففي في في فإذا كان العادة جرت وقال الأب هذه إعارة، فإذا كانت العارة جرت أن الأب يعير ابنته هذه الأشياء يصير إعارة، وإذا كانت العادة مضطردة بخلاف الأصل لم تكن إعارة، لم تكن يعني هبة تصير هبة، وإذا كانت مضطربة قول الأب، يقول قول قول الأب لأن أصل ملكه ما يخرج إلا بكذا. هذا شنو مبني الأب جاهز، شنو معنى جاهز الأب؟ الأصل في جهاز المرأة اللي تزوج أن يقوم بالتجهيز الزوج. وقد يكون المهر يعني أو ما يقوم مقام التجهيز أو المرأة تجهز نفسها أن يزيدون المهر في هالحالة هذه، أو هي تشتري من مهرها، أو يعني حالة من الحالات التي يكون لها الحق هي أن ترى جهاز موجود عندها ولا يكون ذلك من مهرها، لأن المهر هو حق خالص للمرأة ما يأخذ من الأب أو شيء منه، إلا ما سمعنا هنا أنه يشترط الأب أن يكون له جزء من كذا، هذه مسألة أخرى. ففي هالحالة إذا جهزت الأب جهز ابنته جهاز الزوجة حاجيات البيت وما إلى ذلك، هذا التجهيز يحتمل أنه ملكها لها أو أعارها فترة معينة إلى أن يدبرون أمرهم، إلى أن تشتري هي أو إلى أن يشتري الزوج الأثاث المطلوب لأي سبب كان. هذا العطاء شنو التكييفة؟ هل هو تمليك؟ هل هو يعني تمليك على وجه الهبة أو هو إعارة مؤقتة؟ قال هاي الحالات، الحالة الأولى أنه العرف حكم العرف هنا، الزوج هذا هو اللي يجهز، إذا جهز ابنته في الحالة يعتبر تمليك نأخذ به. إذا العرف أنه ما هذا لا يعتبر من التجهيز فيعتبر عارية، لأن لا يمكن إخراج الشيء من ملك صاحبه إلا بدليل شرعي بمبرر شرعي، المبرر الشرعي أما بالهبة الصريحة وأما بالعرف، لأن العرف له حكم في المعاملات. إذا كان لا مرة هيك ومرة هيك، فالأصل أن الملكية للمالك لا يخرج من ملكه إلا باعترافه أو ببينة هذا، هنا ما موجودة بينة فيبقى. ما هو أن يسترد حتى ولو هدية شيخ؟ يعني يكون يعني يقول حتى ولو العرف مع البنت، ما العرف انه يجهزها، لما العرف يجهزها يعني ملكها، له ان يسترد ملكها، اقول لك ملكها ملكها مو عارية خلاها، هو ده يحكي دو عارية لو تمليك. على ذلك يا شيخ ان الهبة عنده يجوز يعني الرجوع للأب، هنا مال زوجة، هنا مال زوجة يعني، وصارت نفقتها على الزوج وما الى ذلك الى اخره. نعم، ثم مال الرجوع في الهبة ليس هو قول كل الفقهاء، ليس قول كل الفقهاء، لا من الأب ولا من غير الأب. نعم. قال كذلك إذا كان المال أكثر من الجهاز الذي يعطي لأمثال تلك البنت، وادعى الأب بعد إعطائه إياه أنه عارية، يصدق في كلامه الزائد فقط، لأن حدود العرف، العرف حاكم، ما زاد على ما يقتضيه العرف نحتاج صراحة، لأنه العرف وقف فعاليته وقفت إلى حدود معينة، ما زاد على هذه الحدود العرفية يحتاج إلى بينة. الأصل يصدق الأب أنه أنا مطلت هذا الزايد عارية. نعم. قال لكن شيخنا، ولكن قال لكن هل القول للأب في جميعه أو فيما يزيد؟ لا فيما يزيد هنا الظاهر هو الأول في الجميع، يعني هو الأصل في الجميع، ولكن إذا كان في هذا التجهيز أشياء قابلة أن تكون منتقلة، مثلا فراش كمون، أنا أعطيها بس الدوشك عند اللحاف ما يصير يعني، أو جدر بدون قبق أو مدري شنو، لكن ممكن انفصالها مثلا سرة زايدة كذا، هذا ما يمكن، جعل الزائد هو الذي يكون من حق الأب والقول قوله فيها. نعم يعني هذا الرجوع في الزائد الرجعة للقواعد الأصلية. نعم. أما في حدود العرف فقط هذا. نعم. لأن العرف ما يمتد إلى ما لا يملكه العرف أو لا يرجع فيه إلى العرف. نعم. نعم. قال المسألة الثانية. مم. لكن هل القول للأب في جميع وفيما يزيد عن جهاز المثل الظاهر والأول والأم وسائر أولياء الصغيرة كالأب في الأحكام المذكورة؟ نعم. المسألة الثانية، لو توفي الأب بعد إعطائه الجهاز لابنته، فإذا أراد بقية الورثة إدخال الجهاز في التركة ينظر. فإذا كان الأب في حالة صحته اشتراه لابنته وهي صغيرة أو لابنته الكبيرة وسلمها إياه، فليس للورثة المداخلة فيه، والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. ختم العارية بالحوقلة. إيه الحمد لله، الكلمة قوية هاي. لا حول ولا قوة، يعني لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعته إلا بالله. تقدر واحد ينوى بها لا حول عن ما يؤذيني ويضرني، فتدخل فيها المعصية لأن فيها ضرر على الإنسان، ولا قوة على ما ينفعني وعلى يدخل فيها، أو يقول وعلى طاعة الله، مثل ما تسمع المؤذن يؤذن قولوا كما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا نتحول عن المعصية بعدم إجابتي للدعاء، ولا قوة لي على الإجابة بأن أذهب إلى الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى وهو الحق سبحانه. نعم. الكتاب السابع الهبة. إيه؟ الهبة. الحمد لله واهب العطايا معطي النعم خالق البرايا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبلغ الهدى صلى الله عليه وسلم وخلفائه أئمة الدين المجتبى في حق الهبة، ويشتمل على مقدمة وبابين. إيه؟ إن ذكر مباحث الهبة بعد العارية هو ترق من الأدنى إلى الأعلى، لأن العارية هي تمليك للمنافع فقط فهي أدنى، والهبة هي تمليك للعين وللمنفعة معا فهي أعلى من العارية. شيخنا هذا الصغير، بيت الصغير الصغير أخي، ايه خلاص هذا الدنيا جزء عكس البيع والإجارة، بدأ بالبيع قبل الإجارة، من الأعلى إلى الأدنى. هي هذا من باب التأليف يعني، الاجتهاد في حسن التأليف. ما والله أعلم، هذا رأي الشارح، أما المؤلفون هلا لا لا لا والتأليف والتنظيم جيد الحقيقة. بيهم الفقهاء القدامى أخي يعني ما كان عندهم يعني اهتمام كثير في ذلك. الشكليات هذه. يعني اللي شفته من الكتب القديمة التي تعنى بهذا كتاب بدائع الصنائع الكاساني. سبحان الله. يعني فالترتيب كأنه تأليف جديد يعني. نعم. رحمه الله. هذا هو يسموه ملك الفقهاء. ملك الفقهاء. شرح نعم سموا ملك الفقهاء شرح التحفة هي تحفة الفقهاء وزوجه ماذا التحفة يمكن للسمرقندك شرح تحفته فزوجه ابنته لأن زوج بنته زوجها من الذي زوج الشارح هو لا لا صاحب التحفة المتن زوج الشارح شارح الشارح من تلاميذه الإمام علاء الدين كاساني ثم انتقل هو إلى الموصل انتقل إلى الموصل وبقي بها وتوفي هناك هو كان في جهات ما وراء النهر والأشياء هناك سمرقند لكن هو عجيب هذا له حجة وله كذا مع حسن أدب في الرد على الشافعي وغيره رحمة الله عليهم قال الهبة بكسر الفاء الهبة بكسر الفاء وسكون العين الفاء الفاء الفاء شيخنا على الوزن الوزن الهاء هي الفاء هنا فاء الكلمة على الجسم على الوزن نعم نعم الهبة بكسر الفاء وسكون العين بوزن فعل فعل فعل الفعل فعل لأن الأصل مأخوذ من وهب فعل بوزن فعل لأن الأصل بكسر الفاء فعل فعل بوزن فعل فعل لأن الأصل مأخوذ من وهبة كعدة أصلها وعدة من وعدة فكانت من المصادر التي تحدث التي تحذف تحذف نعم نعم تحذف أوائلها ويعوض في آخرها بالتاء تحذف نعم مشروعية الهبة ثابتة ثابتة صلحوها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الأدلة الأربعة فقد ورد في الكتاب الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لآخر الآية الجليلة لآخرها والمقصود من التحية هو العطية على الأظهر وإن كان البعض بأنه يقصد بها السلام وإن قال البعض بأنه يقصد بها السلام وقد ورد في السنة الشريفة أيضا تهادوا تحابوا الحديث الشريف تهادوا بفتح الدال تهادوا بفتح الدال وسكون الواو هي صيغة الخطاب للجماعة كلفظة تعالوا كذلك كلمة تحابوا بالباء المشددة المضمومة هي صيغة خطاب الجماعة وأصلها تحابون فسقطت النون لكونها جوابا للأمر كذلك قصد الجواب الجزم يعني. إجماع الأمة قد أجمعت الأمة على مشروعية الهبة محاسن الهبة إن للهبة محاسن كثيرة فكما يجب على يعني محاسن الهبة كأنه يقول الحكمة من تشريع الهبة لأن الحكمة يراد بها مقاصد التشريع الغرض من التشريع فوائد وكذا نعم يعني لو قال حكمة الهبة من تشريع الهبة كذا يكون منسجم أما ده هو اختار محاسن الهبة نعم بما فيها المحاسن نعم بها المعنى قال إن للهبة محاسن كثيرة فكما يجب على المؤمن تعليم ولده التوحيد والإيمان يجب عليه أيضا تعليمه الجود والإحسان لأن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة وسيئة وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالوهاب إذ ورد في الآية الكريمة العزيز الوهاب ويكفي ذلك لإثبات محاسن الهبة إذا باشر الإنسان فعل الهبة فقد اكتسب أشرف الصفات واستعمل الكرم وأزال من نفسه الشح وأدخل السرور يعني هنا يعني لو قال والحكمة كذا وهذا وهذا إضافة إلى اتصاف المسلم بما وصف الله تعالى به نفسه بقدر ما يمكن أن يتصف بها المخلوق والله تعالى سمى نفسه الوهاب لأنه في الحديث تخلقوا بأخلاق الله يعني اتصفوا بصفات الله التي تناسب المخلوق كالرحيم كالوهاب كالغفار كالحليم إلى آخره نعم. نعم. بلى وأزال من نفسه الشح وأدخل السرور إلى قلب الموهوب له، وأورث المودة والمحبة بينه وبين الموهوب له، وأزال الحسد فيما بينه وبين الموهوب له. صحيح. وتصدق في حق وتصدق في حقه الآية الكريمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فحينئذ يكون من المفلحين. ست ونص شيخنا. اي نعم، لا مصدق منها ان شاء الله تعالى. المقدمة. نعم. في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة المادة 33. هذا جيد، يعني هذا كأنه ينحو منحى القوانين الوضعية لما يشرعون قانون. المادة الأولى التعريف بالاصطلاحات. تعريفات. نعم. نريد بالوزير وزير الداخلية، نريد بالمدير مدير الكذا. جيد هذه حتى لا يكرر ما يأتي باسم يكرر التعريف به. من الذي أخذ من الثاني يا شيخنا في رأيكم؟ والله ما أدري. هل أصحاب المجلة ولا أخذوا من القانون؟ ما ندري والله من ما أخذ. المهم جيد، يعني هذا جيد مفيد، والأصل أن كل شيء مفيد لا يخالف الشرع يجوز الأخذ به. هاي قاعدة. حتى ولو كان من غير المسلمين. نعم، حتى ولو كان غير المسلمين. المادة 33 و800: الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض. هذا تعريف. التعريف يجب حفظها جهد الإمكان. ويشترط بالتعريف كما يقولون أن يكون جامع مانع. جامع يعني جامع لأفراد المعرف كل مفرداته التي تنضوي تحته، مانع يمنع دخول غير المعرف غير جزئيات المعرف فيه. نعم. بلا عوض، ويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له. جيد. والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. إيش؟ الاتهاب. الاتهاب هو مصدر وهم قبول الهبة. إيه. والاتهاب بمعنى قبول الهبة. بمعنى اتهب أي قبل الهبة. قبل الاستهاب طلب. وهبته فاتهب. وهبته فاتهب أي قبل الهبة. الهبة في اللغة هو التفضل والإحسان بشيء ينتفع به الموهوب له، الموهوب له أي المعطي المعطى له، سواء أكان ذلك الشيء مالا كهبة شخص لآخر فرسا أم غير مال كقول الإنسان لآخر ليهب الله لك ولدك، مع أن ولد ذلك الشخص حر ليس بمال. وقد ورد في الآية الكريمة: فهب لي من لدنك وليا. وقد ورد أيضا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والهبة هو الإعطاء، يعني الإعطاء. نعم. وحتى معنى الإعطاء، والله يهب الإنسان بدون عوض. نعم. هو الوهاب بكل معنى كلمة الهبة أبدا. نعم. كل ما عند الإنسان هو من الله تعالى. قال: فعل ذلك. فنقل الهبة عن معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي هو نقل الاسم العام إلى الخاص. تمام. لأن الهبة بالمعنى الاصطلاحي لا تكون إلا في المال. إيه. وجمع الهبة هبات ومواهب. والهبة باصطلاح الفقهاء هي تمليك مال لآخر بلا عوض، ويسمى المملك واهب. واهبا، ويسمى ذلك المال موهوبا، ويسمى الشخص الذي يقبل ذلك التمليك موهوبا له. كما أن الاتهاب بكسر الهمزة وتشديد التاء هو بمعنى قبول الهبة، كما أن الاستهاب هو بمعنى طلب الهبة. ويفهم من هذا التعريف أن الهبة عبارة عن التمليك، إلا أنه يطلق أحيانا كلمة هبة بمعنى الموهوب، وأن الهبة الواردة في عنوان الفصل الأول من الباب الثاني هي بمعنى الموهوب. بمعنى الموهوب أو بمعنى المصدر أيضا يمكن نحملها. وهب يهب هبة. نعم. إيه نعم، مصدر. ويطلق أيضا على المال الموهوب لفظة موهبة. ويدخل في تعريف الهبة المتقدم موهبة. يعني الهبة الهبة الهبة اللي يغلب على المتبادر للذهن، الهبة يراد بها المصدر. نعم. هبة يهب هبة المصدر. وأما الموهوب يقول موهوب، يعني لكن هنا قد تطلق الهبة بمعنى الموهوب. يقول هو تطلق، لكن الغالب لما أقول هبة مثل ما أقول بيع. نعم. دعا يبيع بيعا وهب يهب هبة. نعم. نعم. قال: ويدخل في تعريف الهبة المتقدم الهدية والصدقة، وإن تعريف كل منهما على حدة كما سيأتي ذلك. صحيح. لا يوجب خروجهما من الهبة، يعني تخرج في موهوب الهبة. ولكن الاصطلاح والاستعمال يعني أخرج الصدقة عن مفهوم الهبة. هذا صدقة تكون عادة للفقير للقربة، يعني التقرب بها إلى الله تعالى، وتكون للمحتاج. الهبة قد تكون للمحتاج وقد تكون غير المحتاج على نعم. سبيل المودة والتحابب والصداقة والمودة والقربة، بينما الصدقة يعني لا، فيه معنى إرادة الثواب وأن الشخص هذا محتاج. أما الهبة عادة ما بها المعاني هذه، عادة عادة، وإلا إذا أنت تمعنت بها تحملها أيضا. نعم. الصدقة يا شيخ تكون واجبة أحيانا والهبة لا تكون واجبة، يعني بهذا المعنى لا يخص الصدقة النافلة هنا، ما يقصد الواجب، الزكاة. القرآن سمى الزكاة صدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كذا، مع أنها هي واجبة. المقصود بها الزكاة المفروضة. إيضاح القيود. التمليك. إن تقييد التمليك بقيد بلا عوض هو مربوط بالتمليك ومؤخر عنه في المعنى، لأن تعريفه في اللغة العربية هو عبارة عن تمليكه المال بلا عوض، وعلى ذلك يكون لفظ التمليك الجزء الأول المعنوي للتعريف، وهو بمثابة جنسه، ويكون من وجه قيدا مدخلا، فيدخل فيه التمليكات الأخرى كالبيع والإجارة والإعارة، ويكون من وجه آخر قيدا مخرجا، ويخرج ذلك اللفظ أربعة أشياء من التعريف، وهي أولا فراغ المستغلات الوقفية والأراضي الأميرية مجانا، فتخرج من التعريف على رأي القائلين بأن الفراغ هو نزول عن الحق العادي المجرد. هذا الاستعمال الفراغ حقيقة مستعمل في العراق، يوجد قانون الأراضي، ويرد قانون الأراضي تلك الأراضي الأميرية، أي التي تملكها الدولة وتعطى للآخرين لينتفعوا بها دون أن يتملكوا رقبتها. فهذا التمليك سمى فراغ، كأن صاحب الحق في الانتفاع يفرغ نفسه من هذه الأرض ويملك الآخر، ما يملك رقبته، يملك حق الانتفاع والاستغلال. والإرث فيها يجري بقانون يسمى قانون الانتقال، لا يمشي على قانون الميراث، باعتبار أن هذا مو ملك صرف، وإنما الدولة هي أعطته إلى الآخرين اجتهادا منها. فاللي يملك هو التصرف بها بزراعتها بإجارتها وينتقل، نعم، لكن بموجب قانون الانتقال يسمى. لكن لا يبيع، لا يجوز له أن يبيع. لا يبيع ابني، لكن يبيع هذا التصرف، يبيع التصرف هذا، مو يبيع الرقبة. الرقبة لا يبيع، لا، ما يدخل في البيع. هل الرقبة والعمرة؟ ما هو عندنا جهة في مدن الآن بنية وملكهم المنافع فقط، لا واحد هاي الرقبة وال لا المهمشين تقصد. الآن شيخنا في طبقة ما أدري ماذا يسمون عندكم في العراق، عندنا هنا يسمون الأخدام. شنو الأخدام؟ يعني بعضهم يسميهم عبيد، يعني لكنهم ليس عبيد في الحقيقة. لا، هذا متوارث، هي أراضي، ويسمون في البلدان الأخرى الغجر، ما أدري عندكم إيش يسمون. لا، ماكو، بعيدين عن الأسماء، أعاذهم الله منها. فهؤلاء مهمشين، من طبيعتهم أنهم لا يبقون شيئا بأيديهم، يبيعونه. فبنت لهم الدولة بيوتا وملكتهم تمليكا لا يصح معه البيع، حفاظا عليهم يعني لهم فقط، ويتوارثونه. إن إذا نزل هذه، لا بيجي، لا، هذا قانون الأراضي، هذا الأراضي هي ملك للدولة، وهذا جاءهم منها الملك للدولة، عادة كان من زمن الدولة العثمانية أصلا، كان يعطون أراضي مع الدولة إلى ناس يسموها أراضي أميرية، لهم حق الانتفاع بها يسمى حق التصرف، هذا يتوارثونه بموجب قانون خاص، باعتبار هذا ممرض، وإنما هو من باب هبة الدولة إلى هؤلاء الأشخاص لسبب من الأسباب. والغلة مالته إذا بقيت بيد الدولة بيت المال، وإذا لا ملكوها للشخص فهذا يسمى له حق التصرف، يقدر يبيعه. نعم. البصائر عند الدولة حقهم، ما في عندهم بصائر. ثانيا، بما أن كلمة التمليك تفيد التمليك حالا، فيخرج بهذا القيد أيضا الوصية، لأنه يفيد التمليك مآلا، لكن مآلا هذا. نعم. ثلاثة، يخرج بلفظ التمليك هبة الدين لمن عليه الدين الوارد ذكرها في المادة كذا، فيجب خروجها، لأنه وإن حصلت تلك الهبة بلفظ الهبة ولكنها في الحقيقة هي إسقاط وليست تمليكا، والدليل على أنها لم تكن كون لم تكن كونها لا يتوقف صحتها أو تتوقف صحتها على قبول الهبة، كما بين ذلك بجرح المادة كذا بعد الإيجاب، بخلاف الهبة لأنها تتوقف على قبول وقبول. يعني زي يقول على الدين، هذا الدين ما يتوقف على القليل إسقاط، لكن الهبة إسقاط مطالبة، ولذلك ما يقدر يرجع بيها لأن الساقط لا يعود. الهبة لا، هبة تكون على الأشياء المادية، ولذلك يحتاج القبض. القبض هو الحقيقي، هو الشيء المحسوس الذي تقبضه باليد. فإسقاط الدين يا شيخ عليكم فيه معنى البنة؟ لا، فيه المعنى، لكن نحكي احنا على المعنى الدقيق. مسألة هبة الدين احنا هذا هو مو هبة، قال الهبة تمليك، مو هيجي تمليك الشيء، لا مو تمليك، مدى أملك شيئا للمزيد، دا أسقط هذا الحق عنا. فكأني من حيث المعنى ملكته هذا الشيء الذي وفى به دينه. نعم نعم شيخنا، هنا كأنه اشتراط القبول من الموهوب له هذا، لا لا، هذا بخلاف مذهب زفر. هذا لا، الإمام زفر يعتقد أنه ما إلا القبول غير لا. زفر هو حجة قوية الحقيقة، لأن يقول إذا قلنا أن الهبة لازمة، يعني مجرد ما أهب لك شيء وهذا باعتبار مصلحة لك، يعني يعتبر أنت قابل. الإمام زفر قال لا، إلا قبول. والسبب إذا قد يكون هذا الموهوب مضر، يهب لك عبد كسيحا دابة منزل إيش، شلون تحملني أنا مسؤوليته؟ فلكن عند الجمهور ما يحتاج قبول، لكن ترتد بالرد. بالرد نعم، ترتد بالرد، ما يشترط القبض. أو إذا مات الموهوب له قبل القبض يعتبر قد قبضه. بل فتأتينا هذه مسألة الرجوع. لا، الهبة واحد، هذه ما الوصية، ما هذا الوصية إلى الجنين، صح هذه وصية للحمل. قال رابعا، يخرج أيضا الإقرار الذي يقع بلفظ التمليك وبطريقة نفي الملك، لأن الإقرار المذكور لم يكن إيش والله، يخرج أيضا الإقرار، هذا يخرج من مفهوم الهبة الاصطلاحية معناها الدقيق اللي قدمناه، وهو التمليك بدون عوض. نعم، تمليك مال، تمليك مال. نعم، قال يخرج أيضا الإقرار الذي يقع بلفظ التمليك وبطريقة نفي الملك، لأن الإقرار المذكور لم يكن الهبة. الهبة على المتبادر للمصدر. نعم، هبة. وأما الموهوب يقول الهبة بمعنى الموهوب، يقول هو تطلق الهبة مثل ما أقول بيع. نعم نعم، ويدخل في تعريف الهبة لتعريف كل منهما على حدة كما سيأتيهما من الهبة. ولكن الاصطلاح والخرج الصدقة عن مفهوم عادة للفقير وتكون للمحتاج، وقد تكون غير المحتاج، حابب بالصداقة والمودة. يعني لا، فيه معنى الشخص هذا محتاج في هالمعاني هذه عادة، معانت بها تشملها أيضا. نعم، يعني القرآن سمى الصدقات للفقراء. للفقراء المقصود بها الزكاة المفروضة. المفروضة التمليك. إن تمليكه مؤخر عنه في المعنى، لأن تعريفه في اللغة، وعلى ذلك يكون لفظ التمليك الجزء الأول المعنوي من وجه قيدا في الأخرى كالبيع والإجارة والإعارة، ويكون من وجه ذلك اللفظ يخرج ذلك اللفظ أربعة أشياء من التعريف، والأراضي الأميرية مجانا، فتخرج من التعريف عادي المجرد. هذا مستعمل في العراق، يوجد قانون الأرض كالأراضي الأميرية، أي التي تملك في عوضها دون أن يتملك رقبتها، كأن صاحب الحق في الانتفاع كالآخر، ما يملك رقبته، يملك حق الإرث بها، يجري بقانون يسمى قانون الإنفاق، باعتبار أن هذا مو ملك صرف آخرين اجتهادا منها، فاللي يملكه وينتقل نعم، لكن بموجب قانون لا يبيع ابني، لكن يبيع هذا التصرف، لا ما يدخل في البيع. مثل الرقبة والعمرة هو عنده، لا واحد هاي الرقبة وال احنا في طبقة ما أدري ماذا يسمون عندكم في العرب الأخدان، يعني بعضهم يسميهم عبيد يعني، لكنهم ليس أخرى الغجر، ما أدري عندكم إيش يسمون. لا ماكو بعيدين عن الأسماء، عادهم الله. من طبيعتهم أنهم لهم الدولة بيوتا وملكتهم حفاظا عليهم يعني. يعني لهم فقط لا، هذا قانون الأرابي هذا كان من زمن الدولة العثمانية أصلا، كان يعطيها لهم حق الانتفاع بها، يسمى حق التصرف، هذا إنما هو من باب هبة الدولة إلى هؤلاء الأشخاص لسبب المال، وإذا لا ملكوها للشخص فهذا يسمى له حق التصرف. بما أن كلمة التمليك تفيد التمليك حالا، فيخرج بهذا القيد أيضا الوصية، لأنه يفيد التمليك الوارد ذكرها في المادة كذا، فيجب خروجها، لأنه إن حصلت تلك الهبة بلفظ الهبة كونها لا يتوقف صحتها أو تتوقف صحتها على قبول الهبة، كما بين ذلك بجرح ما يتوقف على القولين إسقاط، لكن الهبة إسقاط مطالبة، ولذلك ما يقدر يرجع بها، لأن الساقط لا يعود. أول شيء المحسوس الذي تقبضه باليد. طيب إسقاط الدين يا شيخ، ألا يكون فيه معنى المنة؟ لا فيه المعنى، لكن إذا نحكي إحنا على المعنى الدقيق، إذا مو تمليك، مدى أملك شيئا للمزيد، دا أسقط هذا الحق عنه، فكأني من حيث المعنى ملكته هذا الشيء الذي وفى الإمام زفر يعتقد أنه ما إلا القبول غير لا. وزفر هو حجة قوية الحقيقة، لأن يقول إذا قلنا أن الهبة لا جابة من إيش شلون تحملني أنا مسؤوليته، فلكن عند الجمهور ما يحتاج قبول، لكن ترتد بالرد. بالرد نعم ترتد بالرد، ما يشترط القبول، أو إذا مات الموهوب له قبل القبض يعتبر قد قبضه. فتأتينا هسه لمسألة الرجوع. لا